راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا نبأ من السماء جديد، هذا نبأ تابع من أنباء الكتاب العظيم القرآن المجيد. في اللقاء الفائت كنا نؤسس ونمكن بإذن الله لعلم الناقة، وأردنا أن نصرف المؤمنين عن التصور الذي صرفنا عن خير عظيم، أن الناقة أسطورة أو قصة كانت في قوم خلوا من قبل. هذا باطل، على اعتبار مجرد دخولها في القرآن وأننا نتلوها من القرآن صارت قرآنا، لا بد أن تعرف كما تعرف الأحداث التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام محمد وغيره من الأنبياء. ما في شيء صحيح أن نقول أن هذه آيات انقضت، أن تتلى في القرآن يبقى ما في القرآن مقضي وانتهى، بلا حاجة لنا فيه إذا قلنا هذا الكلام. فهذا الأصل أن يعرف الله كما عرف الله نفسه بنفسه لا إله إلا هو. من الآن أقدم لك حديثين صحيحين وردا في الصحيح عن النبي يشيران أن الناقة وعلم الإبل أمر عظيم. أول واحد، الحديث الأول الذي في صحيح البخاري في كتاب اللقطة، اللقطة يعني ما تجده أنت لا صاحب له، أن صاحبا من أصحاب النبي يسأله عن اللقطة، فسأله عن سرة المال، السرة التي تسرها أنت وتوكئ عليها، فقال عليه الصلاة والسلام: اعرف عفاصها يعني جلدها، ووكاءها يعني رباطها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فأدها إليه أو فاستنفقها. فقال الرجل: فضالة الغنم، يعني إن وجدت غنمة ضالة، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إن ضاعت عن أخيك وتركتها أنت أكلها الذئب، يعني خذها حتى يكون صاحبها من يأتيك. ثم سأله الثالثة، قال: فضالة الإبل، استمع، هو يقول فضالة الإبل. النبي عليه الصلاة والسلام على ما نعرفه من سعة الصدر والحلم والأناة، حتى أن رجلا سأله مرة أن يفعل الفاحشة، دخل فوقف بباب مسجد النبي فقال: إذن لي بالزنا، حتى أحرج الصحابة جميعا، فأدناه النبي وقربه وعلمه حتى مسح على صدره. قال: أترضاه لأمك؟ قال: بأبي أنت وأمي؟ لا. قال: أترضاه لأحد من أهلك؟ قال: بأبي أنت وأمي. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأهليهم. ثم مسح على صدره وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه. ولكن الرجل يسأل الفاحشة فنجد النبي بهذا الحلم والصبر والأنا، ولكن عندما سأله الرجل فقال: فضالة الإبل، في الحديث الصحيح في أكثر من رواية: فاحمر وجهه وغضب وتمعر لونه وتغير لونه. ليه غضب عليه الصلاة والسلام؟ ليه غضب؟ مجرد أن يقول رجل فضالة الإبل كانت هذه كبيرة. هذا يعني أن العلم في الناقة والإبل علم الدين، وما في شيء عند النبي ولا عند الله اسمه ضالة الإبل أبدا. هذا سنأتي على جوابه بإذن الله. فقال عليه الصلاة والسلام، استمع، ما لك ولها، بعدما غضب واحمر وجهه وتمعر، قال: ما لك ولها، معها، استمع، سقاؤها، فالناقة والسقيا معها سقاؤها وحذاؤها، وهذا يعني علم عظيم، مجرد أن نقول وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، استمع، مجرد أن تعرف يا أخي الناقة والسقيا والماء أنت تعرف الدين. الله لما قال ثمود، قال صالح في الشعراء، قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء، يعني الأمن والطعام. شيخ في أول ذكر للناقة في سورة الأعراف قال: هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل، استمع، الأمن والطعام، تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها، اللي هو الله هو الذي يوفر الأمن والطعام. فقال: معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. هذا السطر النبوي، هذا سطر الدين وعلوم الدين. الآن هذه المعاني، علم الطعام والماء، تلاها موسى عليه الصلاة والسلام كليم الله صريحة. عندما سأل فرعون، عندما نقول فرعون اعلم أنه أكبر كافر إلى يوم القيامة، لن يأتي من هو أكفر منه، بدليل آية الحاقة قوله تعالى وجاء فرعون ومن قبله، وفي قراءة متواترة ومن قبله، يعني هو وأمثاله، فيصبح فرعون هو المثل للكافرين، كما في الأنفال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، هو عنوان للكفر. قال فرعون لموسى وهارون فمن ربكما يا موسى؟ استمع، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه أخي تماما كالتي في سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فقال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم يعاجل موسى فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا، اسمع، وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم ومنها وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. فكأن الله يريد أن يقول أن الدين كله فيما تلاه موسى الكليم وما أدراك. قال أنزل من السماء ماء، جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. هذا الكلام إلى أكبر الكافرين، هذا يعني أنه هذه أكبر آيات الله إلى العالمين. في أول الشعراء الله قال لا إله إلا هو إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ثم قال أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. فقبل أن يبعث الله موسى إلى فرعون كان يعلمنا أن نبات الأرض بعد نزول الماء آية، ما يلزم الناس بعد نزول الماء، وأنهم يرون كما كنا نقرأ من سورة السجدة أولم يروا العالمون جميعا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فالذي جاء به موسى كالذي في سورة الرب الأعلى قال الذي أخرج المرعى. فالمرعى والأنعام كما كنا نشير كيف افتتح الكتاب بالبقرة، وأن الله ما أرسل نبيا حتى رعى الغنم، كما صح عن النبي ما من الأنبياء نبي إلا رعى الغنم. هذا يعني ما من الأنبياء نبي إلا بلا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لا تكون إلا بعلم المرعى، حتى قال الله أن الرب الأعلى هو الذي أخرج المرعى. لا يصح كما يشاع في الناس أن الأنبياء كانوا يرعون الغنم حتى يعلموه، حتى يعلموا كيف يسوسون أقوامهم. هذا مش صحيح أخي، على اعتبار أنه هل تظن أن النبي رعى الغنم حتى يتعلم كيف يرعى أبا بكر وعمر وعثمان وخالد وسعد بن أبي وقاص؟ هذا لا ينبغي، أنت بالقليل ترعى الطفل حتى تتعلم كيف ترعى الكبير، إنما نحن لا نرعى إبلا وبقرا وغنما وثورا حتى نرعى الصناديد والبلغاء والرجال الحكماء، إنما المرعى حتى تعلم كيف يطعم وكيف يؤمن. لا إله إلا هو، أنت إذا كنت راعيا عليك أن تؤمن المرعى وأن تأتي بالطعام. الآن إلى الناقة. الحديث الثاني في صحيح مسلم أن رجلا من المؤمنين استوقف النبي وهو في سفر. وانتبه، مجرد أن تسمع السفر هو الحياة الدنيا، مجرد أن تسمع السفر اعلم أنه الحياة الدنيا. فاستوقف النبي في سفر والنبي على ناقة، فأخذ الرجل بخطام الناقة أو بزمامها، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. راوي الحديث بيقول فكف رسول الله، كف كأن يكون على الناقة يعني يتحرك بالحركة المضطردة فيمسك هكذا، يعني كما نقول إحنا يعني صفا. فكف رسول الله فقال لمن معه من أصحابه، قال لقد هدي، وفي رواية لقد وفق. استمع، إلى ماذا هدي؟ يعني إذا سأل الرجل أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، هذا حال كل أصحاب النبي، أبو بكر وعمر وعثمان كل أفعالهم كانت تحت عنوان أن يقربوا الجنة ويبتعدوا من النار. فما الجديد في سؤال الرجل؟ أنت استمع، فقال عليه الصلاة والسلام لقد هدي. الظاهر الهداية كانت فيما توفر واتفق للرجل. اللي صار أن الرجل كان في السفر اللي هو الحياة الدنيا، ويمسك بخطام الناقة، وما أدراك ما الناقة، ويسأل رسول الله عن الله لا إله إلا هو. فاجتمع لهذا السائل أصول الحكمة كلها: السفر في الحياة الدنيا والحياة الدنيا في السفر، ثم الناقة آية الله ويمسك فيها، ثم يسأل النبي. فكأن الرجل فتح لنفسه خطا مفتوحا متصلا مع السماء، فقال عليه الصلاة والسلام جوابا للرجل، قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، شوف، وتصل الرحم. انتبه، دع الناقة. ليه قال دع الناقة؟ فالظاهر أن الجواب كان متينا، لأن الرجل يمسك بالناقة، حتى إذا أجاب النبي قال من داعي جوابه دع الناقة، يعني اقطع الخط، الاتصال كان متصلا، انهي الاتصال، على اعتبار أن الناقة وما أدراك ما الناقة. فأن يبدأ الله آياته للعالمين بالناقة ويتخفف المؤمنون من علم الناقة، هذا لا يصح، وهذه ليست محمدة في كتاب الله. الأصل كل ما تلاه الله علينا في الكتاب أن نتوقف عنده، عندما قال في سورة الكهف مثلا: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. أنا أدين لله أن وراء هذه الآية علم عظيم، أعظم من أن يشتغل الناس في فقه هم يتكلفوه ويتفرعوا فيه. لو أراد الله لجعل الفرع أصلا لو شاء، ولكننا نتفرع بغير ما حاجة، وندع متون الكتاب وأصولها. قد يقول قائل إنه هذا يعني هذه المعاني لا تعنينا، يعني نعلم لما كان متوسطا ولما، إذا كان هذا الكلام بهذا الاضطراد هذا يعني أننا ننتظر من الناس أن يكتبوا لنا غدا مختصرا للقرآن الكريم نمحو منه ما لا يعنينا، هذا لا يصح. كل أهل الملة وعلماء الدين يعلمون أن كل كلمة في القرآن وكل حرف فيه مقام من نور وعلم وحكمة. الناقة وما أدرك. الآن نقول في ندخل فيها بإذن الله. أولا، لما أرسل الله أصلا الناقة إلى ثمود، وما أرسلها إلى عاد ولا إلى قوم نوح ولا إلى فرعون؟ لما اختارها لا إله إلا هو إلى ثمود؟ أي ما معنى أو ما علاقة أمة تكفر بالله فتعبد شجرا أو حجرا أو نحتا ما، ما علاقة هذا بالناقة؟ فإذا كانت الأمة تعبد حجرا كيف نبطل كفرها وشركها بالناقة والماء؟ ما علاقة الناقة والماء مع الحجر وعبادة الشجر مثلا أو أي شيء في السماء أو في الأرض؟ هذا يعني إذا جاءك رجل، جاء رجل مريض إلى طبيب فشكى مرضا في يده، خللا أو ضعفا، فأعطاه الطبيب نظارة أو أعطاه مشطا، هذا لا علاقة بها إطلاقا، فكيف بإلهنا الحكيم لا إله إلا هو؟ هذا يعني أن الناقة كانت تكشف علة ومرضا عند ثمود، فكون الله لا إله إلا هو اختارها هذا يعني أن الأمر كان في ذات علل ثمود. الآن سيكشف أن الأمر كان في علة ثمود فقط عندما تعلم أخي، اسمع وليسمع السامعون حكمة الله العظيم. الناقة أرسلت إلى ثمود، هل تعلم ما معنى ثمود؟ ثمود ثمد في العربية أخي قلة الماء، الثمد في العربية قلة الماء، هذا يعني أن هناك إشكال مع الماء، لأجل ذلك بعث الله بآية الماء التي هي الناقة. الثمد قلة الماء بدليل، يعني لو رجعت إلى لسان العرب أو ارجع إلى صحيح البخاري كتاب الشروط في صلح الحديبية حديث الزبير، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتوا صلح الحديبية قال الصحابي، قال: فجئنا على ثمد قليل الماء. فالثمد بلا خلاف في لسان العربي والنبوة قلة الماء، بالتالي كان هناك إشكال مع الماء الذي هو في الحقيقة أصل تشغيل الحياة في الأرض، فكان الثمود عندها علة مرضية في التعامل والتفاعل مع الماء الذي جعله الله رزقه من السماء إلى العالمين. الآن هذه الآيات التي سنتلوها بإذن الله ستكشف هذه العلة، وتكشف علة الغرب وعلة العالمين وعلة الاقتصاد وعلة الربا كله، سيكشف من علم الناقة. مجرد أن تعرف ماذا جرى في الناقة تعرف هذا الخلل المبين. الماء والناقة وما أدرك. أنت ضع هذه النقاط المتسلسلة: ثمود، صالح، ناقة. صالح لا تظن إطلاقا أن الله لا إله إلا هو وجده هائما على وجهه فقال ما اسمك، قال أنا صالح، أو أن يعني هكذا كان اتفاقا. كل أنبياء الله الله يعلمهم قبل أن يخلقوا وهم في ظهر آدم، وهو لا إله إلا هو الذي اختار أسمائهم. الاسم أخي من أصول الحكمة والدين. ألا نفتح القرآن كله بكلمة الاسم: باسم الله الرحمن الرحيم، أول ما كان أبونا في السماء، فرقه بينه وبين الملائكة أن تعلم الأسماء. وما أدراك ما الأسماء، سيأتي يوم نشرح ما هي الأسماء، ولكن من الآن ليس هي ما يشيع بين أيدي الناس أنها القصعة والملعقة وكلام نستحي أن نقوله، ولكن ضع هذه المتسلسلة: ثمود، ناقة، صالح. قلنا ليه صالح؟ أليس محمد صالحا عليه الصلاة والسلام؟ أليس موسى صالحا؟ أليس عيسى صالحا؟ كلهم صالحون. هو كما يقول الله لا إله إلا هو إنه من عبادنا الصالحين لما يتكلم عن الأنبياء، ولكن لما هذا صالح؟ الآن ستجد أن أول ما بدأت سورة البقرة كانت تتكلم عن لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. صالح قال لهم لا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اسمع، هو صالح، هم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لما نضع هذه المتسلسلة: الثمد، صالح، الناقة، تبدأ الصور تتكون. إنما نتعامل معها هكذا متفرقات متقاطعات لا نستطيع أن نتعامل معها. الثمد قلة الماء، فإذا علمت أن هناك إشكال في أصل تكوين ثمود مع الماء بصير مضطرد متسق متفق تماما أن يرسل عفوا الحكيم العليم الناقة والسقيا نبئهم أن الماء قسمة بينهم. كان واضح أن الأمر حكيم متفق. لنرى إذا كان الثمد قلة الماء، ونحن نقرأ من سورة الشعراء، إحنا لماذا الآن نكثر من هذا الكلام؟ إحنا قلنا أن الاقتصاد العالمي يا أخي، الاقتصاد العالمي كله قائم على الماء، ليس على النفط ولا على غيره. الاقتصاد العالمي قائم لا على الاتصالات ولا على هذا. الاقتصاد العالمي قائم يا أخي على الماء وعلى الطعام وعلى السبل. هذا الحصار الذي نعيشه وعاشته الأمم كله من قبلنا، هذا الذي تكلم به موسى عليه الصلاة والسلام. أول ما قال لفرعون قال جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. السبيل وحركة الناس في الأرض كما قال في سورة الملك فامشوا في مناكبها، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لما قال صالح لقومه قال ذروها تأكل في أرض الله، ما قال من أرض الله. إذا قال من أرض الله هذا يعني أن تأكل وهي قائمة مقامها، ولكن في أرض الله هذه إشارة للحركة كما قال فامشوا في مناكبها. مجرد أن الله جعل لنا سبلا هذا من إشاراته أن مشرقها ومغربها له هو. فلما تشدد النبي عليه الصلاة والسلام واحمر وجهه على السائل عن ضالة الإبل قال معها سقاؤها وحذاؤها. ليه حذاؤها؟ لأن الله يطعمها في أرضه، ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. احنا الآن أخي نشرح ونكثر من الشرح في علم الناقة على اعتبار كما قلنا أن الحياة كلها يا أخي والاقتصاد، احنا اتفقنا في اللقاءات الفائتة ما في شيء اسمه الدين والحياة، الحياة الدين والدين الحياة. الاقتصاد، وأنا الآن في عملي ورزقي وأنا في الطائرة أرتحل أو أتحرك كيفما أشاء، هذا كله حياة من الدين ودين من الحياة كما قال لإيلاف قريش إيلافهم. هذه الألفة التي نصحوا فيها يوما نهارا بكرة وعشية ونشتغل. هذه كلمة الله، إيلاف قريش. القرش في العربية أخي ما أنت تعرفه، القرش والتقريش. قرش في العربية هو الجمع، هو الجمع. البشر بطبيعتهم كما قال الله في سورة الفجر، كلا بل تحبون، كلا بسم الله الرحمن الرحيم، بل لا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. تأكلون التراث، الإنسان بطبعه أكول جامع هكذا كما قال الله لا إله إلا هو. فالبشرية أو الأمة التي بعث فيها الخاتم عليه الصلاة والسلام هي قريش، والقرش أصلا الجمع والتجميع. فلما قال إيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف، فهذه الحركة الدؤوب ثم الطعام والأمان. فالناقة كانت آية عظيمة على هذا كله. فاشتغالنا بالناقة الآن، اشتغالنا بالناقة والماء، عمليا هي ترجمة لحركة البشرية اليوم إلى أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال وما أدراك. وشاهدنا على كل ما نقول الحصار، الحصار الذي نحن فيه، حصار الشام، ليس إلا حصار السبيل ثم الطعام والرزق ثم وما أدراك الأمان بعدها. فالذي نتكلم فيه ليس الحلال والحرام والفرائض، وهي متون الدين كذلك. فبالتالي عندما نتكلم أن الثمد كان قلة الماء، ونقرأ من الشعراء أن صالحا قال لقومه أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون، بالتالي كان في عيون، بالتالي من أين جاء قلة الماء ونقص الماء؟ والله يشير على لسان نبيه أن الماء كان وفرة وكان رغدا زلالة، من أين كان الثمد؟ استمع أخي، ثمود أصلا، أبشر من الآن بقول لك أخي، مجرد أن تعرف علم الناقة تعرف الآن ما يفعله الاقتصاد العالمي كله. بالتالي لما كنا نسمع ونقول إن القرآن صالح لكل زمان ومكان، هذا أوانه. إنما أن يشاع أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، أننا نطبق الحدود جلدا وقطعا ورجما حيثما حللنا، هذا لا يصح إطلاقا. ولكن بعلم الناقة وآية الله المبصرة وآية الله الكبرى نتكلم مع العالمين كلهم حيثما حلوا وارتحلوا. فالناقة أخي، ما جرى أن ثمود هم أصحاب الحجر. كيف نقول أن يونس هو ذن وأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الخاتم؟ فأصحاب الحجر هم ثمود بلا خلاف إطلاقا عند أهل النظر في القرآن، حتى هناك سورة باسمهم، سورة الحجر. مجرد أن تعرف أنهم أصحاب الحجر هذا يكشف العلة الكبرى التي كانت عندهم. الحجر أخي من حجرة، يحجر حجرا، والحجر ما أدراك، هذا شيء محجور عليه يعني ممنوع، لأجلها تسمى حجرة لأنه يحجر الخارج عن داخلها فتكون أمانا ومنعا. عندنا في العربية الحجر والحجز، وعندنا الحظر، لكل واحدة مقامها ومحلها. فأصحاب الحجر وما أدراك كان واضح أن عندهم علة، أنهم كانوا يحجرون الماء والطعام، كبراؤهم عن ضعفائهم. هذا الآن ما يجري في الاقتصاد العالمي أصلا. الدول المتنفذة الكبرى تحتفظ برؤوس الأموال كلها ولا تعطي إلا الفتاة القليل. لذلك ترى في القرن الإفريقي المجاعة والموت، مع أن أرضها أرض سلة غذاء للعالمين، ولكن لا يؤذن لهم، هذا حجر ومنع بالقوة. فأصحاب الحجر هؤلاء ثمود كان عندهم علة، يمسكون رزق الله اللي هو الماء وأصل تشغيل الاقتصاد وحركة الطعام في الأرض، حتى يبقى الكبير المستكبر قويا ويبقى الضعيف ضعيفا، وهذه علة الاقتصاد كما قلنا العالمي. وكنت أقول في نفسي أن كان عندهم علة في إفساد الماء. الإفساد في العربية أخي التقليل، صلح في العربية كملة، فسد هو النقصان، بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة فلها أجرها وأجر زوجها ولزوجها الأجر. إنما هو قال إذا أنفقت غير مفسدة، ماذا أراد الله النبي بغير مفسدة؟ على اعتبار أن تنفق من غير الأصول، أن النبي أنه رجل البيت عليه أن يأتي بأصول الطعام، فإذا هي أنفقت عن ظهر غنى يعني بقي للبيت أصول الطعام، هذا إذا أنفقت من غير إفساد يعني ما أخذت من الأصول، إنما ثمود كان يأخذ من الأصول، الأصل هو الماء، فكانوا يحجرون على الفقراء ويتقوون بها ويستضعفون الفقراء بها. هذا اللي جرى. فلما تكلم صالح قال لهم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فصالح يقول لقومه أن الأرض أرضه، أن الأرض أرضه، لا ينبغي لكم أن تحجروا فيها ولا أن تتصرفوا فيها فتمنعوا بغير حق. فقال هو واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وراءها قال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. يا حسرة على المؤمنين لو لم يعلموا لما أجلهم الله أصلا 3 أيام. إذا كنا نقرأها ونمر عليها من كان يظن أصلا أن الله قال 3 أيام، قال 3 أيام حتى يجمع الجنود أو يجمع الرجال حتى يقاتل، تعالى الله القوي لا إله إلا هو. بالتالي لما قوم لوط أهلكوا قال إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، هكذا أخذوا بغتة. أما هؤلاء متعهم المتاع تمتعوا في داركم، إخوانا ليس تلذذ، الناس تخلط بين اللذة والمتاع. اللذة في القرآن هو ما تعرفون، إنما المتاع في العربية متع هو التطويل، فرجل ماتع يعني رجل طويل كما نقول في سورة الأحزاب وإذا سألتموهن يعني نساء النبي متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من كان يظن متاعا يعني أننا نسأل نساء النبي لذة؟ لا نسأله. المتاع كمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني استمد واستطال وقته من العمرة إلى الحج، فمتعهم الله يعني أمدهم 3 أيام، أخرهم تطويلا ليه 3 أيام يا أخي؟ الأصل أن الله لما يتكلم يعني ذكر الناقة في القرآن 7 مرات في 6 صور، الأصل أن تجمع الصور 6 والمواقع 6 حتى تخرج بصورة وتصور صحيح. القرآن في حديث النبي الصحيح يصدق بعضه بعضا، سورة القمر كشفت أنها ماء، سورة الشعراء قسمت أنها حصحصة، سورة يعني تخصيص، سورة الأعراف كانت تتكلم عن صريح الطعام. إذا جمعت هذه الآيات كلها تتضح الصورة كاملة. اجمع صالح معنى صالح معنى الناقة معنى ثمود لما الأيام 3 وما أدراك. احنا قلنا أن ثمود كانوا يأخذون حظهم وحاجتهم من الماء ثم لا يأذنون ويحجرون على الفقراء المستضعفين تماما كما يصنع اليوم. الغريب أخي هذا التهريب، تهريب الماء وإفساده يعني إنقاص إنقاص الأصول. لو جئت على لسان العرب الذي بين أيدي الناس على جذر ثمدة، ثمدة بقول هو الماء القليل بغير ما ماد يعني بغير مد تقطعه. يعني حتى الحديث اللي في صحيح البخاري لما جاءوا على ثمد قليل الماء يتربضه أن يتبرده الناس تبرضا يعني زي ما احنا بنقول في العامية ينزون منه نزا، يتبرده الناس تبرضا حتى ذهب عن آخره يعني ما بقى في شيء، فهو كان قليلا هذا هو الثمد. في سورة الشمس التي لم يذكر فيها إلا ثمود والناقة قال الله كلمة ما قالها هكذا بتركيبها يعني هو ذكر جذرها في القرآن إلا ها هنا، حتى قيل إن الإمام الشافعي قال أنه لا يعرف معناها، إنما الكلمة هذه قال قد أفلح من زكاها والزكاة النماء والزيادة وقد خاب من دساها كذب ثمود. هذه دساها من دسسة، دساها نعرفها في سورة النحل كما قال الله إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه انتبه في التراب. اللي صار أن ثمود كانت تأخذ هذه الأصول فتنتفع ما تشاء وتخزن ما تشاء ثم تفسد أصل الماء حتى لا ينتفع الضعفاء.